بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: الصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره وعباده. قال ابن جرير: لعله اسم للنفخة بالصور. قال البغوي: الصاخة يعني صيحة القيامة، سميت بذلك لأنها تصخ الإسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها، يعني كأنه من شدة الصوت يسمعها ولا يسمع غيرها، أو ربما وصل إلى أن يعني تصم الأذن بعد ذلك، فهي تسمع وتغطي على أي صوت غيرها، صخ الإسماع. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم لأن الهول عظيم والخطب جليل. وهذه الآية عامة المرء، أما آية سأل سائل فهي في فرار المجرم أو في إرادته أن يفتدي. في الحقيقة يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تريد، فهو يتمنى أن لو أخذهم إلى العذاب ونجا هو، فهو يود أن يفتدي بهم. أما في هذه السورة الكريمة فهي فرار الجميع من كل هؤلاء، فرار كل واحد قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول له فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لك؟ فتقول: نعم البعل كنت، نعم الزوجة، نعم السيدة، وتثني بخير ما استطاعت. فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبينيها لي، تهبينها لي لعلي أنجو مما ترين. فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا، أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف. قال: وإن الرجل ليلقى ابنه، ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني أي والد كنت لك؟ فيثني بخير فيقول له: يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى. فيقول له فيقول ولده: يا أبتي، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن يشفع عند الله في الخلائق يقول: نفسي نفسي، لا أسأله اليوم إلا نفسي، حتى إن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. ولهذا قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال قتادة: الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم. يفر من الأحب فالأحب ومن الأقرب فالأقرب من هول ذلك اليوم. وقوله: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل شاغل عن غيره. وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا، جمع أغرل وهو الأقلف يعني غير مختون، خلقته كما ولد. تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. قال فقالت زوجته: يا رسول الله، أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أو قال: ما أشغله عن النظر. رواه النسائي منفردا عن أبي داود. وقد رواه الترمذي عن ابن عباس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. إذن أقر فهم زوجته الحديث على عمومه. روى النسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة